أما الآن فليكم تعليقا أصدرته وكالة الأنباء المركزية في الكورية بعنوان لن نضيع الحدث أبدا. موجزه كالآتي: قد تعنت راسل مساعد نائب الوزير المسؤول عن شؤون آسيا الشرقية والباسيفيك لوزارة الخارجية الأمريكية يوم 12 من هذا الشهر على كرامتنا العليا جزافا حتى ثرثر بأننا سنشهد الحلاكة في وقت حيث نملك القدرة المتمكنة من تنفيذ الهجوم النووي. إن استفساطاته هذه ليست إلا مجرد تصرفات يائسة أخيرة للتخلص من المسؤولية عن إفلاس السياسة الأعدائية تجاه كوريا لدى شريمة أوباما التي تنصرف من البيت الأبيض أما قريب، وجعل أن أرض أمريكا يقع في الخطر تماما بتفي جمهوريتنا إلى صيرورة الدولة المالكة للأسلحة النووية والأكثر اقتدارا. إن مضي جمهوريتنا التي تتعرض للتهديد النووي الدائم والمباشر من أمريكا آل وهي أكبر دولة مالكة للأسلحة النووية، دولة مجرمة نووية في العالم، في ترسيخ القوات المسلحة النووية كما وكيفا، وكان اختيارا أصعب لحماية سيرة الأمة وحقها في الوجود. إنه لأمر مأساوي أن أمريكا المصابة بجنون الأعظمى تقدر الواقع الراهن على النقيض بعد حتى لا تميز الحقيقة بأن جمهوريتنا ليست بلدا تلاعبه كما تشاء. إننا نعتبر تشويه كرامتنا العليا كأكبر تحديات لنا وأسوأ مؤامرات أعدائية تنقل إعلان الحرب ضدنا إلى حيز التنفيذ. إن قواتنا المسلحة الثورية بما فيها القوات المسلحة النووية الرائدة التي تتخذ الدفاع عن القيادة العليا رسالة أولية لها لن تضيع حرفها أبدا في أي حال من الأحوال. سيداتي والسادتي، قد تم لكم فيما مضى تعليقا من وكالة الأنباء المركزية الكورية صوت كوريا.